so ɗum ɓenni bandiraɓe, Allah ina yamira min yankulu Allah, ndentoɗen Allah no Allah hani hulirede. O wi hay goto woto mayde aran e mum sona taw ina jibbilani Allah. Allah wi ehimo yimɓe kuule Allah jeyɗum on o tagɗum on onon foof e wonki gooti. Jomira subhanahu wa taala wi o tagi hakkunde Hawwa e Adama, rewɓe hewɓe worɓe hewɓe. Ɗum noon kuule Allah omo ñagoto ɗon saabu mum o ndeni en ɗameje mum. Allah wi gandi kala ko mbaɗɗon jomira subhanahu wa taala ina rena. Allah wi ya ayuha alladina amanu taqullah, ehimon gonɗen wi Allah kuule Allah de, wo qulu qawlan sadidan, kaale haalaji pewɗi haala moƴƴa, kaale haala moƴƴa. Allah wi soon kaali haala moƴƴa, yuslih lakum amalakum, o moƴƴinanamo golleji mon, o yagfir lakum zunubakum, o yaafomo bakkatuji mon. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kala kay ɗoftaniɗo Allah ina laaɗo Allah o malaɓa malal manngal. Eyyi ɗum ɗo woni khutbatul haja allati kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimu ashabahu an yaj'aluha bayna yaday kalamihim fi umuri dinihim sawa'un kana khutbatu nikah aw jum'a aw ghayri dhalik. Kaɗo haala ɗeɗo ayaji tati kalɗen ɗo, e innal hamda puɗɗorɗen o, ɗum ɗo woni ko wiyete khutbatul haja. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ɗum o janginanno sahabaɓe makko kala koɓe kala yoɓe mbaɗaneɗo hunde puɗɗorde haala mabɓe. Eyyi ɗum ɗo ko tindinore annabijo, wonde julɓe sono kaala haala ka noon fof foti so khutba dewgal kaala toon, so haala ko wawi wonde fof so khutba juma ko wona ɗum, eyyi mbaɗe ɗum ɗo udditirde haala mum. Hadis ono to Abu Dawud e juz usani he, ko honnoon Tirmidhi haali haala ka e Nasa'i e Ibnu Maja e Darmi e Ahmad, ɗumɓeɗo fof kolli annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo udditiranno haala makko. Ɗum noon enenne eɗen mbarkinoro e nanngude haala annabijo, e nemtinde annabijo, e wadde tindinore annabiyo sallallahu alayhi wa sallam. So ɗum ɓenni annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wiyanno gande ɓuuri gonɗude e yewtere ko bani adama ina kaala kaala haala deftere Allah, ɓuuri moƴƴude e tindinore nangue ɗum ɗo no fewi fewi koko annabijo wonno e mum ko annabijo. Kala ko fewi ko annabijo wonno e mum ko ɓuuri fewde, kala ko cikkuɗa ina fewi ina moƴƴi yenane ko annabijo wonno e mum ko ɓuuri moƴƴude. Annabijo wi noon, annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi kala hunde ɓurde bonde, ene woroddeji fof gonɗe aduna he woni warodde mum ɓurɗum bonde ko hundeji kestifinaɗi nannaɗe e diine he. Wonno diina ko hunde nde Allah welnorte, ko Allah haalata no yimɓe mbaɗata ha wela mo, diina ko Allah tellinta, rokkata ko nelaɗo makko tindina yimɓe. Annabijo wi hunde fof ɓuuri bonde ko addude hunde nanna e diine he, awa wiya ko hen jeeyata ko hunde hesitinanta, awa jeeyaka hen jeeya yimɓe ne nangui nden hunde ha tiiɗi, ne nangui ñiiƴe mum en ina jaaɓa mayde hen, awa mbi andira nden hunde Allah tawa jeeyaka hen. Annabijo wi kala ko hesitina waɗa e diine he, loowta hen, abbitina hen, wiyete ko bida, bida ani ganna hunde fuɗɗitande, fuɗɗita ko ko majjere. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi majjere fof fani jomum koye jeygol. Ɗum noon ko hadis Jabiri, annabi sallallahu alayhi wa sallam haalanno ɗum nana sen ƴi sahih Muslim haala kana toon, e Nasa'i haala kana toon. So ɗum inni bandiraɓe ibadallah, faraktu mawdi'a marqadi yawman fa faraqani sukun alqabru awwalu laylatin billahi qul li ma yakun. Jaaɓe Allah yewtere men hannde yahata ko arwande jamma fof e nder qabri, bani adama en nakani wattude hen hakkillaji mum en. Oɗo jamma mo ganduɗa janguɓe hewɓe, anduɓe hewɓe, jaaɓe Allah moƴƴuɓe hewɓe, ko ɗum wonno goƴa munen e sohla mun en. Goɗɗo wi kanko ganduɗa to walanno ñande foof ɗo, o wi ñande ɗon waylita tan, wiya yo lelo bangue goɗɗo wi o ronki ɗanade. Ina anda bani adama to gowɗa lelade ɗo, to gowɗa ɗanade ɗo, so ɗon sansama ne heewi kay guite ma jora donka lelade no jiɗirnoɗa ni. Ɗum waɗi goɗɗo wi haala jimol makko, wi kanko ɗum nde woni goƴa makko. O wi to lelato noon ñande foof e aduna ɗo, ɗon waklitama tan lilima bangue goɗɗo guite makko donki yo fewo ɗoygol makko fewani. O wi ganda alkabiru toon hono jogori wade arwande kabiri nder arwande jamma e nder kabiri. O wi Allah andi nden hunde no jogori wade koy. Laylatani isnatani yaj'aluhuma kullu muslimin fi makhilatihi layla fi baytihi ma atfalihi wa ahlihi munaman sa'ida في عيش رغيد وفي عافية وصحة يضاحك أولاده ويضاحكونه والليلة التي تليها مباشرة أتاه فيها ملك الموت فوضع في القبر وحيدا منفردا. من جاب الله بندرا ببتنغان داوان دي أدو أدونا إن نيمي هان وريجي تنا جامع غرانو اندر قبر ابي بني آدم جول فون هان واتو ده كيل اندر أدو غان دا جامع جيدي غان دير أدو أدونا جامع غدانو أدن دير غالما أدن نيمي أدن ويلتي aɗa e gurnam berlema, aɗa selli, aɗa sellira, aɗa jala, aɗa fijja e sukaɓe galle ma e rewɓe ma e foof. O wi jeeya de galle debbo ganduɗa de jamma dewɗo hen o, malakul mawti aranawma nawiɗa kabir, aɗa woni goto, aɗa teeli ala fo mo gonduɗa. ودو لما انتقلت من المكان الذي عددت عليه إلى مكان آخر فارقني النوم فما بالك كيف تكون الليلة الأولى التي أوضع فيها في القبر دون جمع أوي أوي نجي قمر نجي مرمبار النوم من ينفرتون قوم نومي للا مرمبار أم بانجي قد أوي نومكم إدانا دي خنو جغر واد أروان دي جمع در قبر مغند أبدا واد هميون قوت حيث لا أنيس ولا جليس ولا زوج ولا أطفال ولا أموال تنغندو دا جيوت دي دو ألا جورو دي دو ألا جد دي دو ألا سوكا بنغلا جو دي ألا الذي أنزل القرآن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يا الذي بين بيل سندادني أنزل أدنى كوني تنجان دون دغنا فلا جنجن ها نانغي روتينا فود الله الله جيدو ما تيغي تيغو اي اندك بي تشكرا نجي ما غابي دوم كو تشاكان جيدو ما تيغي تيغو الله الله نوادي وانو يمبه نغان الله ناندي يمبه وبنا بادي وانو جيبي دومن كو وانا الله الذي بندوت جيدو بي تيغي تيغو مولاهم الحق الذي ألا غاندي كو اون الله جي نياور اون الله ني يايو حسبور جون جون نانغيدا نايدا تو الله كالا كو باندودا حسبي دون دون الانام سوره الانام ايه باتو تشافان دي جيغو ميديد اول ليله في القبر بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء وصنف فيها المصنفات اول ليله في القبر اتي باحد الشعراء وهو في سكرات الموت لدغته حيه وكان في سفر فنسي ان يودع امه واباه واطفاله واخوانه فقال قصيدة يلفظها مع أنفاسه تعد من أهم المرات العربية يقول هو يزحف إلى القبر فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وداريا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا أربان دي جمع فنبيل عند القبر ودو جمع مغاندو دا ولن دي دو مايدي أندو بيهب انغو يبتمون كوهنون يبب جمع كيلاج انهيب إن جوجي انغو جان دي دو هوند pewni hen defte balli fi hen badi hen wajuji badi hen jimdi bani adam yo asira kelmun anda do awo ganda jamman ara wala nyalawman ara neddo koko dawata e aduna wala koko hirnata wala koko feccata nangi odo jamma ganduda mbiden arwande jamma e der qabri goto yimobe ganduda imbe ngare makko taw moy kaade ki mayde aha hoko hebi modo ko boddi no ka ganda ko boddi ngatimu kanko odo taw monno dangal won to yahanno tan o yejjiti o waynaaki yumma ko waynaaki bamma ko waynaaki cukolomma ko waynaaki musiddoma won to yahanno tan hawre balewa ngati mo hankade o andi kay ko ma yo o hal jimidina jurmini sanne aw ha joni o muyima hen haara makko taw on bafa hankade fewde qabri o yi koni min dem jurminima meda woppe do tan joni joni ala ko mbawmi hembe do ubbe do o yi gallem nan tan waddane yimma on fof o yi buri haanaade fof be gubbanet be gona wiide aha woto goddine mo ko dorde de oy hoto koko buri woddude e qabri hayso en joro dim hoto hayso ngamna qabri ndi waddani wala ko buddum woddude woni jaa yimbe haa be mi ngeggata do ko do maabe amin leli ko do taaniraabe leli ko do badi leli mbi hanka dem jida woddude be anta won mum woddondirde fof ala وهي كيف أفارق أولادي في هذه اللحظة لماذا لا أستأذن أبوي هكذا تختلس الحياة ويكوني رنجل ترمي أدن ويرون دران تشكلون ويكون غندر وين راك جناب ويجو بني آدم ويكوني غندر بفتر نينغور رم إتريان لتواتيناني ما تاني نيد هكذا أفقد كل شيء في اللحظة ويكوني تنباسي رمي هود فواندر لأنغواتو kanko wado gorko o yaqulu ashabi wallahi tawallawna dafni la tab'ud eh la ba'atuka mi hoto woddinemo e ngubbemo tan tawa waddani o yi ala foto buri woddude ala to buri yawde ala to buri nibbidde ha foten nokku beetedo al qabr do wadi jomira subhanahu wa ta'ala wi e der qur'an hatta idha jaa ahaduhum al maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'asun الذي يكون بكدرته دو ليدي ابي بولا ابي ديوا ابي دونكو به غاندا كو بي جاهاتاي مون به غاندا كو به غارتاي مون بي تشيكي ادنو هانكادي كو هانكادي كو ويلي كو هيدتي كو دوميتي الله يكون نجارا كو ري هاد ويل سيدي بي حاج مون الله الدين الله او غالا اي غول مون جو كوني تن حمادي ارنده بي تابي so nde bettibe tan nana joomum no yara joomum ruttinam so andi ko ma non nyaagaade awo yo sellu yo heb ganda no ruttinira aduna belma mi goldu golle moddi Allah yi mayobe be gollani be welsininobe aduna be ko dum woni ko be kala ta sukade ki mayde are mabbe la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah yi kala ka do hala kay ko da hala tan kan nafata nakalla do kay tumra du ahali tan ko gol gol ada hala gol ko gol nafata ngati hakkune mayde aduna wiite ko barzakh won don a wonta ruttade ko wurgal do ganda tekkudo won don ni towi na tikki ala fono ngartirta al mu'minun ayaji didi batto chapande jena e temedere e ko joni biyata da fi ala rutti do wala ko do joni biyata da tuba to ganda da mayo do to wonki ma hori do joni biyata ha joni da woppa gofi e ya mudbiran anil ma'asi الآن تراجع حسابك الآن تتوب الآن تكف عن المعاصي يا مدبرا عن المساجد ما عرفت الصلاة يا معرضا عن القرآن يا منتهكا لحدود الله يا ناشئا في معاصي الله يا مقتحما لأسوار حرمها الله الآن تتوب أين أنت قبل ذلك nan hanka wi hoddan way dani ka do hala kana fata e ko joni biyata da ndara ganda golle ma mojje bonde ko joni biyata da rutti to ko joni biyata da woppa gofe geda bonde ko baranno da an mo ganduda da runkiti misidaji suudu allah hajuma ala hena me da julle suudu allah an goddi ti do ga qur'ana da ngorni deftere allah ko mi te kiri allah fo da diwi ara duggi an fuddudo ganda hunde ma fo ngurna ma fo gilal famne ko gofe allah wapani e an han jaha wala ngabba ganda tataji de allah harminno wi wotu neddo yotto do ganda kiri allah tuuri Allah maha non gardan duguda gandan diwda di joni biyata da tuba do wadi goto no wi'a abul itahi yawmi no arde ganda goto e lambe tay jomun na mahi galle mun ha feewi ina wadi ata suju mun sanga suwi mun ina welti hen ata abul itahi ya yaqulu li sultan min as-salatin gharratuhu qusuruhu wa ma tadhakkara awwal laylatin yanzilu biha fiha al-qabr wa nahnu naqulu li kulli 'azim wa kulli mutakabbir wa kulli mutajabbir amma tadhakkara awwal laylatin fi al-qabr kanko abul itahi ya o wiyani lamɗo e lamɓe he taw ma ari on na mahi nokku mun keso hankadi no towni ha towi meeɗa miijade kañum kay miijaki wiyete jammana hen koko tillinte e nder kabri e ɗum waɗa eɗen mbiyana kala neɗɗo kay mawni kiniɗo ɓurniɗo kala ganduɗa dundar yanke mata siftorane jammana ara awa koye nder kabri lelneteɗa an goda ɗo hufingol lomma kanko sultan ganda bana qusuran azima fi baghdad fa dakhala alayhi abu al-itahiya yuhanni'uhu ala tilka al-qusur fa qala lah ish ma bada laka saliman fi dhilli shahiqati al-qusur ish'al fa sanatin 2003 saliman min al-amrad wal afat yatahaqqaqu laka ma turiduhu min ta'am wa sharab wal azza ish ma bada laka salima fi dhilli shahiqati al-qusur yajri alayka bima aradta ma al-ghudu ma al-bukur walakin madha ba'da dhalik فإذا النفوس تغرغرت بالزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروب وهناني كان كنت وعلى اللام لو كان كنت جيمو قوي آها قال لما كان يودي فيه جوني كان يوني هنو جدير لا فوف ووري هن قرنا ما نولي ينغان دار الاسديد اتسوجي تودي سويدي نقور هن اجن رهتان والا اجن ناجد هذه هستا وحيهون نواهي بتاما هون نيستاما كل كن جدا نعم دا يرئينا أرى وده هن كن جدا فوف ko hon non kadi kala ko jidda na arnde ma subakaaje kikideji aha on wi ko won non caggal mun o wi fa idan nufus ta gara gara to yinyande pittali di koori nyande fittanu ma hori ko kortuda o wi ko nyan mun o wi ko nyan mun gandata awa jenane da nek an ala fo ko gonnoda mun sona mere tan ala fo ko gonnoda awa sona ha joni ganduda e gurur o won laylatin fil qabr ko handani ganda o do lamdo denen ka do hala tan o wi e o do de do mayde ko wiete ganduda qabr woni yimbe hewbe دم ننهم طالب نفسي وإياكم معاشر المسلمين أن نهيئ لنا نورا في قبورنا أول ليلة ولا ينير القبور إلا العمل الصالح بعد الإيمان بالله دم ننجول بأنهم فودين داردا لكبل أن تنكوا إيمانكم بعد أن أنوركم جاي نور أن در قبري جمن أروان لجمع فوين در قبري إن أن دا ألا فوق النور إرشتون ألا فوق يأي نتوتون سنا إيمانا قال قول لي جمج قونك إن الله تيغي تيغي والله قول لي مجي فوائدوهن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة وفي ليلة من الليالي نام هو وأصحابه قال ابن مسعود رضي الله عنه قمت في الليل فنظرت إلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجده في فراشه فوضعت كفي على فراشه فإذا هو بارد وذهبت إلى فراش أبي بكر فلم أجده فالتفت إلى فراش عمر فما وجدته فالتفت إلى فراش عمر قال فما وجدته قال فإذا بنور آخر المخيم في طرف المعسكر فذهبت إلى ذاك النور فإذا قبر محفور والرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل في القبر وإذا جنازة معروضة وإذا ميت قد سجي في الأكفان وأبو بكر وعمر حول الجنازة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهما دل يا لي صاحبكما فلما أنزلاه وضعه صلى الله عليه وسلم في القبر ثم دمعت عيناه ثم التفت إلى القبلة ورفع يديه وقال اللهم إني أمسيت بأنه راض فارض عنه فقال ابن مسعود قلت من هذا قالوا هذا أخوك عبد الله ذو البجادين مات في أول الليل قال ابن مسعود فولدت والله أني أنا الميت كان قولوا هاجون ابن مسعود هالا انت من كان قول ابن مسعود وي النبي صلى الله عليه وسلم نيالتني يهي والد تبوك وي الدر جمة كان بسامك سابع بكيبي من جيه أبو يد وي أن الرياضون والد رياتي تونو ودي تنفرنا مونونوهن وي أن در قوتل ان دين والد إن جماجي وي أمداني كان قول النبي وصحابة فف kanko ibn mas'ud non wi gummimi jamma o wi ndar mi to annabi ji lelo tonodo parce que kambe sahaba kala kejjitido gite mabbe ndoganta ko nelaado allah sallallahu alaihi wasallam ina heewi kande e pina fof so be ndari be tawaton o mo juula kanko o do ibn mas'ud wi ndar mi o wi ndari to annabi ji leedi to yo tawanton annabi ji o wi ari haa to ganda annabi ji lelo tonodo jitti jungo makko fawi e do ganda bertari on o wi tawino buubi dum furtugo on ummi do ko boyi o wi to ganda abubakar lelo tonodo ko do tawandon abubakar o wi yi lelo umar ko do tawano on ton kanyum o hankadi hunde nan o wembimo o wona lemade haa sooni poyir ganda ino woddi haa watta ganda kono on way juddi ni kono on way heewde ni wattan kono on fo haa sakket o sooni ton ganda foyre na hubba o yi o hucci ton tanaw taw gabri awa ina asa haa lu gidi annabi sallallahu alaihi wasallam na jole qabri he o yi janaza na lelna don ma don lelna don na tudda wujere o yi abubakar e umar ina sira janaza o taw tan ko annabi jo nabiyabe a han jurtinemo hankadi gaddemo ga hankadi en julne ga maydo yam o yinde be nangi maydo be cellin dum annabi sallallahu alaihi wasallam wadi mo qabri he o wi annabi gite mo gaddi gon o wi annabi wadi hon da lilni mo ha gasi hucciti funnaage bamte juude mo no wi allahumma ya allah jam o yi mino akikide he mi hiri be de wala o do sahaba o do gorko dum no meda nyaagi ma anna ya wel ga ma ko yaaji dum ya wada mo mojjar ibn mas'ud wi kanko no ndeno ari o wi holi o do parce que annabi sallallahu alaihi wasallam findinaani sahaba be tampere na mawni awa kambe be do finbe tan kambe jehi be pewno e maydo o wi holli oɗo ɓe mbi oɗo ko musidɗo ma mbiyeteɗo Abdoullah ibn Bijadayn al Muzani mbi o maati o maayi tan koye ɗoyɗi gadani hen ibn Mas'ud wi o wi wallahi o wi jiɗmi wallahi taw ko min woni on maayi nde nani annabi duurinidani maayiɗo o wi hawyili hani on taw kanko woni oɗo maayi ɗum noon bandiraɓe kane Omar ibnu Abdul Aziz amiran min umarai dawlati l amawiya yugayiru saba fi lyawmi aksara min marra aldahaba walfidda indahu alkhadam walqusur almataim walmasharib كل ما اشتهى وطلب وتمنى تحت يده وعندما تولى الخلافة وأصبح مسؤولا عن المسلمين انسلخ من ذلك كله لأنه تذكر أول ليلة في القبر قال عمر بن العزيز نقول لي أن كان قادة حرم كجور أدي فلا سلامه إن أنك قل لام به وجيع بمي چونچ مكوان ويل تنو وطي مكوان درن يلو مكي لا بكيو دي كان يعراك والتي كاريس نهيو ومجوغي قلو بإلي قطو بشاتوجي نعم الليج انجر ميجي كالكو جينو كالكو جينو لسبي انغاندا جود مكو كنو نياني او نوما او وادا لومتي دون دي او وپي ليرو جيد فوف حاجة سي هنو سفتوري جمع قدنو اندر قبر دوار كان قو عمر ليو نوما لومتي ناني اندو داريو دو منبر وقف على المنبر فباكا يوم الجمعة وقد بايعته الأمة وحوله الأمراء والوزراء والعلماء والشعراء وقواد الجيش فقال خذوا بيعتكم كانكو أولو عمر عزيز دو داري دو من بار نيد الجمع ووي تاو يمي فوكا يمباي إمام ولمتي نام نانا منو هنكاد أمو داري كو يتا أمراء وين هنكاري من السيرو جي أندو بي إي إمام فو يمي فو نغان داي هواري بكونون داري سلامكو وي أو ننجي باي أمون وي من من جيدا قالوا ما نريد إلا أن تنبيكو أم من جيدي بيو جيدا أو مو جيدا أو من جيدي فتولاها وهو كاره وعلا هنكا فرصة يوان دولي فما مر عليه أسبوع إلا وقد حزل وضعف وتغير لونه ما عنده إلا ثوب واحد قالوا لزوجته ما لعمر قالت والله ما ينام الليل والله إنه يأوي إلى فراشه فيتقلب كأنه ينام على الجمر يقول آه آه توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسألني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة e kanko nde o joni wonnande wiya yo waɗi hen o wi ala nde o lumtinde o forsa o jooɗi hen awo ganduɗa nde wonata yontere taw o fooƴi awo ganduɗa mbaadi makko fo waylima o ala sona wutte goto tan yimɓe namni joom suudu makko o mbi hoko dañi Umar ya o wi wallahi jamma no famɗi ko ɗano to hayso lelima e dow ɗaɗɗude makko wona tango e tallade elle koye dow peete o lelna wona wiide ahin a o wi tawallahi to Umar ummata o wi ha nda ganduɗa caɗele tampere o wi mi hiddinama ganduɗa e leyol annabijo waɗama hen hoore o ñana daranga yawmal qiyamati allah namno kam kala basɗo e miskino e cukalel e dan ganduɗa wundu mbare alo armala no ganduɗa debbo mo joom galle mum maayi o wi ɗum ɗo fo min namnete ñana daranga qala lahu ahadu lulama ya amir almuminin ra'aynaka wa anta fi makka qabla an tatawalla almulk fi ni'matin wa fi sihatin wa fi afiya fama laka tagayyart fabaka hatta kadat adla'uhu takhtalif summa qala hadha alalim هو ابن زياد قال كيف يا ابن زياد لو رأيتني في القبر بعد ثلاثة أيام يوم أجرد عن الثياب وأتوسد التراب وأفارق الأحباب وأترك أترك الأصحاب كيف لو رأيتني بعد ثلاث والله لرأيت منظرا يسوءك كان قولون غندر عمير المؤمنين goto andube he namni mono wi anon den to makkato amin jiannama hada wonde hada ma jujjinede laamu he ada nimi ada cellal ada ganda e mojjere hoko waylirma ndani kanko odo Umar o woy o yani gando dum on Ibn Ziyad o yi an Ibn Ziyad hono jogori wade sayi kam der kabri tagal balde tati o ñan cum cam fo ngitta bortami ñan ganda gafilnami joowi leedi o yi kanto serte gi yimbam mi serte yaadi bam o yi hono jogor mi wade on sa no jabe Allah ko wiyete maide ko andube heewbe e jangube heewbe shuraw en heewbe fo kali ndentini kulbe ni yimbe belma den ko kali hen gila ha ganda yimbe ganda jimi arabe dani ko kalden hen wado haali do wi so yiyama ganda caggal balde tere der kabir hono jogori wade wado goddo wi si dum benni tan ko buutendi ko rewi han gasa kewendi bani adam sa ubbama so ni balde a buutana gaska heew e ko lubendi goddo jimo pularo wi sonandi leedi ubbandi tawa an jasi jibaaji sona leedi ubbandi amandi tawa hay ganda jiba am buri lubde والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من العوام ما لك أمره متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بسكنى قصره لا يعتريه الحم طول حياته كلا ولا تجد الهموم بصدره ما كان ذلك كله في أن يفي فيها في أول ليلة في قبره قلت له يا إسى والله سكت وريد وليده دوب أجنره أو حاجون أرجوكي فيكم فون سيتي على نيميها نغندا كلا نيمكم جدا ado hudi hen kar nokku jito jidda hodde hay hunde hebata ma ko wete himmeje ngoja e ngurnam nono e juude he fof oy dum do fo nafataade nyalama goto kay wala jamma goto ka jurtinte do al qabr dum non bandiraabe goddo wi madha a'adna li tilka al layla ya ibadallah wan nabiyyu yaqulu sallallahu alayhi wa sallam al qabr rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufaril nar goddo wi nganda qabr kay ma woni wiondo al janna wala woni ngaska der jengol no bani adam qabri kay ko hen gotel tan sa golle nani qabri kay aw golle mawde ngari ngata annabi sallallahu alaihi wasallam yi qabri ko geer gotel geede didi so wonani wiido aljanna tan ko gaska jango e dum mudi al hadith mutarmizi aw hali hadith o ka tabarani ahmad fona kali hadith annabi sallallahu alaihi wasallam yi non do wari kan usman ibn affan radiyallahu anhu idha shayya janazatan baka hatta yughma alayhi fayahmilunahu kal janaza ila bayti فقالوا له ذات مره ما لك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره فاذا نجا العبد منه فقد افلح وسعيد واذا عذب فيه والعياذ بالله فقد خسر اخرته كلها كان عثمان كان قودو سو غاندا يهينو ريوي كاي غوسكي او بوجمكو نمون نبي وب هاو فكورهن يمبني نهيوي سو نايو غاندا غوسكي تاي عثمان نوندي هن كان كون هيوي كوروندي دو ارتيري غال ماكو هنن غوسكي نوندرو نويراني نيل غوتو لمبي ان كان هوكو وديا o wi minani annabiji wi qabri woni arwande galleji laakar o wi so maccuɗo Allah hiisi ɗon malama o wi hankkadi daɗi ko heddi ko foof o wi kono so lorto torlama ɗon so jukkama ɗon o wi eɗen mooli Allah no wayno ganduɗa perdi gurna makko perdi laakara makko waɗi goɗɗo wi wal qabru rawdatun min al jinani aw hufratun min hufari nirani in yakun khayran falladhi min ba'dihi afdalu inda rabbina li abdi wa in yakun sharran fa ba'dahu ashad waylun li abdillahi an sabilillahi sad waylun li abdin an sabilillahi sad o wi al qabri ka jimo o wi o wiyendo aljanna walla ngaska e ngaska e gasɗe jeyngol o wi tawi ha joni ganduɗa ko moƴƴere gardinnoɗa o wi ko won ton ko ina ɓuuri moƴƴude ko Allah jogui moƴƴere o wi tawi ko worode ganduɗa gadduɗa o wi ko won ton ko ina ɓuuri sattude o wi waylu wadani kay maccuɗo awa ganduɗa daraniɗo faddade dini Allah an kay darne ma tan ko faddade dini Allah e bonnidde dini Allah e salade dini Allah ɗum noon jaaɓe Allah goɗɗo wi ataytu lqubura fa nadaytuha fa ayna almuazzamu walmuhtaqar تفانوا جميعا فما مخبروا وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائل أن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات السرى فتمحو محاسن تلك الصور ودون غند الأمين كيما أرينو الجنال ويند من جيوني من در جناله وينام نيم خطهم بتدو بنغنه خطهم بجاسا نوبي خطنغني إن أندر جنال دفوف فتفونا للنبي شال oy kamɓe fof ɓe gasi kamɓe fof ɓe diƴƴi hay goto jabakima oy kamɓe fof ɓe mayi ma kabaru o hoore mum mayori hen o wi noon jaaɗo Allah tawi namatala ko yimɓe ɓenniɓe o yimata yiyani ko ɓenni ko maɗɗum wonananima waaju aɗa dawa aɗa hirno aɗa woni ɓi leydi ganduɗa battane ma ko nder leydi ko leydi ñamatama janggo e jaam kala gowne dow leydi he koko momtoto ha gasa ma ganduɗa o wi ataytul qubur qubura roasa wal marousin sa yeehi genala yan toon laamɓe yan hen laaminoɓe e laamanoɓe foof almuluku wal mamlukin ɗum woni ha joni jeynoɓe halfunoɓe e halfini ɗumnen foof al agniya wal fuqara njaajom jawdeele ene wasɓe fof istawat jamian inde allah kamɓe fof ɓene pooti to allah to hay goto meeɗa yiyata kay gabri kay tan tellina dow waɗa fof kanga mi walla kalis mi ala ɗum nafata ɗumne goɗɗo wi walla tati ka ummuka yabna adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا نبينجل آدم بير يما جبني ما كاي نبي بني آدم جبنا ما تونا تكوي أود ويان هاري آدم نه جاي من السر ما إن جلا أنا دوي كوني من السر ما إن جلا نبيلتي هو البت بت أجبنا ما أري أدنى هن ويدم نون قلنا هاري ما هو تلا تاد ندي بين جوجر وايد نه ندي بين جوجر وايد نه توانا دويلتي بني آدم نه ما إن كوني بين غير awa kañum noon on saaha nafat ɗum ko taw ene welti eyyi sa golli golle moƴƴe ñande mum beltoɗa min annasi man amila li hada alyawm fahum daiman mutahayyiuna liqaillah ina anda jeeɓe allah kayna goodi ina goran ina gollana on jamma walla on ñalawma ina gollani mayde ina gollani ha joni dine allah eyyi jeeɓe allah na goodi dow leydi he ko keɓlani mayde tan hawrude allah kala saaha mutaraqibuna lilmaut fi kulli lahda ina ɗamini mayde kala saaha ina pari mayde kala saaha jeeɓe allah non jeeɓe allah ko ɗum woni ko jamiroɗen jomirawo subhanahu wa taala wisamma yaara golla golleji moƴƴi allah wi ulaika alladina natakabbalu anhum ahsana ma amilu ɓen goni ɓemin jaɓanta golleji mumen moƴƴi ko golluno ko wonnatajawaja on seyyiati min jaafo bonɗi mabɓe fi ashabil janna ɓe gona yimɓe aljanna wada sidqi alladi kanu yuadun eyyi ɗum woni fodore gonga nde ganduɗa nde latinoɓe kodane al ahkaf aya batte o sappo e jeegom ɗum noon jeeɓe allah jomirawo subhanahu wa taala ko ɗum woni ko darde men en gonɗina allah yo gollu golleji moƴƴi gollanina aljanna aljanna nan toon goɗɗo wi famalli dari ranana ridwanu hasinuha aljaru ahmadu warrahmanu baniha usuruha zahabun walmisku tinatuha wazafranu hashisun thabitun fiha